حب النبي سرى في القلب فازدهرا، حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنارني دربي ونور البصر، أنارني دربي ونور البصر، جمال طلعته قد أخجل القمر، جمال طلعته قد أخجل القمر، يزيد ناظره حسنا إذا نظر، يزيد ناظره حسنا إذا نظر، ذو العرش فضله بحبه أمر، ذو العرش فضله بحبه أمر، أخلاقه زكى والقلب والبصر، أخلاقه زكى والقلب والبصر، أندل عباد يدا أجلهم أثرا، أندل عباد يدا أجلهم أثرا، أهدى الحياة هدى ورتل السورا، أهدى الحياة هدى ورتل السورا.